كثيرة. نعم سامع. ها اي انت الان لو ان صبيك اخطا فنظرت اليه نظره غضب والصبي الاخر اصاب وقام بما امرته به فنظرت اليه لهذا الفرق. نعم بعض السلف فسره بجلوس قال استوى على العرش يعني جلس عليه لكن اكثر من اكثر ما فسروا به يعني العلو والاستقراء. نعم اي نعم في حديث ان الله سبحانه وتعالى ياتيهم على الصوره ثم يكشف عن ساقه ويسجد له كل من كان يسجد له في الدنيا واما المنافقون فلا يصدق السنة. نعم من يعني من يعني انهم الضمير يعود على الفجار المنافقون لما كانوا يظهرون الاسلام عوملوا في اول امرهم معامله المسلمين ليكون هذا أشد حصرة كما بيّنني وقد جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم على قول من يقول أنه يفسر العلو بالجلوس هذا يؤمن أن الله سبحانه وتعالى يعني محتاج إلى الشيء. نعم حتى لو قلنا على واستقر استقر هذا جاءت عن السلف نفس الشيء استقر في علو لا استقر على العرش استقر على العرش لكن هذا ما يمانع ما يلزم منه ان يكون محتاجا الى العرش. والله ورد عن السلف لكنها ما هي مشهوره يعني لو ترك الانسان التعبير بهذا خصوصا عند العامه لانهم العامه تعرف يدخل عليهم الشيطان وكيف جلوسه متربع ولا مصور لك ولا كذا ولا كذا فالاحسن قال استوى عليه على وجه يذوق به. ينتهي. نعم خلنا خمسة إذن السؤال الثاني واحد فقط. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أن أهل الحديث هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصته ولا يبغض أنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. الله يا مبغضا أهل الحديث وشاتما أبشر بعقب ضلالة الشيطان أو ما لمت بأنهم أنصار دين الله والإيمان والقرآن أو ما لنت بأن أنصار الرسول هم بلا شك ولا نكران فليبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان شهد الرسول بذاك وهي شهادة من أصدق الثقلين بالبرهان أوما علمت بأن خزر جميلي والأوسهم أبدا بكل زمان ما ذنبهم إذ خالفوك لقولي ما خالفوه لأجل قول فلان لو وافقوك وخالفوه كنت تشهد أنهم حقا أولو الإيمان لما تحيزتم إلى الأشياخ وانحازوا إلى المبعوث بالقرآن نسبوا إليه دون كل مقالة أو حالة أو قائل ومكان هذا انتساب للتفرق نسبة من أربع معلومة التبيان